الإسكندرية تقدم أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة. فتحت الجلسة. القضية رقم واحد. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، هذه القضية قد تبدو من القضايا البسيطة أو السهلة، ولكن لبساطتها مردود خطير الضرر على المواطنين، وخاصة المواطن المسالم حسن النية الذي يفاجأ نظير حسن نيته وتقديمه المساعدة للآخرين يجد نفسه وفي لحظة ربما نتيجة ثغرات في القانون متهما في قضية لم يكن طرفا فيها على الإطلاق، فتلوث سمعته ويصبح عرضة لأضرار اجتماعية قد ينجو منها نتيجة إعادة عادلة ودقيقة للبحث والتحري، أو قد يجد نفسه ملقا داخل السجن ظلما. هكذا تقدم لنا تفاصيل تلك القضية، ما حدث من المتهمة التي تقبع خلف القضبان من ظلم وانتحال لشخصية إنسانة بريئة لا ذنب لها سوى أنها وقفت بجوار المتهمة وقدمت لها المساعدة والعون، فكان جزاؤها الزج بها في قضية لا علاقة لها بها من قريب أو بعيد. يا لهوي، الساعة 7:30 والراجل ده لسه ما صحاش. بهتين انت، بهتين يا اخويا، اصحى هتتأخر على الشغل. ايه ليه؟ هي الساعة كام دلوقتي يا كرامات؟ شوف بنفسك. يا كرامات يا كرامات، لسه ساعة بحالها. ده بين الأزاريطة وهيئة السكة الحديد 10 دقايق بالعربية. ومين قال انك هتروح بالعربية؟ امال انت عامل اشتراك الترماي ليه يا بهتين؟ ارحميني من البخل بتاعك ده يا كرامات. العربية اللي ورثتيها عن ابوكي مركونة تحت البيت، بنركبها في المناسبات وبس. طب وماله؟ على الاقل ادينا قدام الناس عندنا عربية. هو ده اللي يهمك يا كرامات؟ يا بهتين. وبعدين ما تنساش ان قلة ركوبها بيوفر فلوس بنزين وسيارة. خلاص خلاص خلاص يا كرامات، انزلي انت سخنيها. الناس كانت وشي بيقولوا لي انتوا جايبين عربية عشان تسخنوها كل يوم بالليل وتتفرجوا عليها بالنهار. من شر حاسد اذا حاسد، والناس وراها اغر النق والقر، برضو فضلوا ينقوا على الشقتين بتوع العيال اللي كنت بأجارهم مفروشين، وديني خلاص قفلتهم عشان يرتاحوا. يعني الله، ايه ده يا كرامات؟ انت عملت شاي ليك وانا لا؟ انا عاملاه من بالليل وحطاه في الترمس عشان اوفر في انبوبه البوتاجاز. للدرجه دي يا كرامات؟ لما لقيتك هتتاخر قلت اشرب كوبايه انا وانت. خد اشرب انت الاول عشان تلحق وقتك. لا، وعلى ايه؟ اشرب انت نصها وخلي الباقي اشربه لما ارجع يا مركبه. حاضر يا حبيبي اللي تشوفه. بهتيني، خد. ايه الله. ايه ده؟ ايه 4 جنيه مصروفك بتاع النهاردة؟ وايه اللي خلاهم يقلوا يا كرامات؟ هم مش كانوا 5؟ صح كلامك يا اخويا، بس يظهر كده انك نسيت. نسيت ايه يا توأم روحي؟ امبارح كان باقي معاك جنيه من فلوس التومين، ودي 4 يبقوا 5، الحق حق، وانت عارفني كويس طول عمري حقانية قوي قوي قوي. مرتبي اخده من الصراف اجدهولك، وفي الاخر امد ايدي عشان تديني مصروفي. طيب وامير وابن حلال، ربنا يحميك ويكفيك شر العين. وبعدين قولي بقى، احنا مش اتفقنا اننا نربط الحزام عشان نقدر نأمن الولدين المتغربين من شر الزمن وقساوته؟ بس انت كده مش ربط الحزام، انت ربط جنزير. وبعدين عيالنا مسافرين ليه؟ ها؟ مش عشان يأمنوا مستقبلهم؟ مطلوب مننا ايه تاني غير اللي عملناه علشانهم؟ ما تكترش في الكلام وتوكل على الله بقى. صبحك ابيض بإذن الله. يا كوكا يا كوكا، خليكي جدعة واديني مفاتيح العربية. مرة من نفسي أروح الشغل بعربية. كان على عيني يا بهتيني. بعدين يا أخويا تتعود على كده. اسمع كلامي، الدنيا كلها في أزمة اقتصادية، أنا عاوز أحافظ على فلوسك. قولي بقى، كنت هتلاقي فين واحدة زيي؟ في متحف السكة الحديد. بتقول حاجة يا بيبي؟ لا لا لا لا أبدا أبدا، فوتك بعافية يا أم الكرم. بهتيني. نعم. أنت نسيت سندوتشاتك يا روح قلبي، ولا كنت ناوي تشتري؟ لا أنا كنت ناوي أنساهم. إيه اللي فكرك بيهم؟ الواجب المعزة يا نور عيني. اتفضل يا أخويا. إيه ده؟ عجة زي كل يوم يا كرمان. لو النبي يا غالي، النهاردة بقى هتلاقي مفاجأة. مفاجأة؟ مفاجأة ايه ان شاء الله؟ بيض وبسطرمة ولا كبدة اسكندراني؟ وليه تضر معدتك؟ انا عاملة لك فول بالخل والثوم. شدة وتزول يا كرمان، شدة وتزول. عن اذنك. زينات انت فين؟ بقالك مدة ما حدش بيشوفي. غصب عني، من يوم ما اتنقلت لبوفيه التربيني وانا ما عنديش وقت خالص، يا اما بستلم العهدة يا اما في السكة. العيلي عيلي يا زينات، فين ايام ما جيتي من طنطا واشتغلتي مضيفة تالتة في بوفيه المحطة هنا؟ بس بشطرتي بقى وخفة دمي قدرت اوصل لبوفيه التربيني، ولسه يا استاذ بهتيمي اللي جاي احسن. ايه هتشتغلي في قطر النوم بتاع الاقصر واسوان؟ لا لا لا لا لا لا لا، انا هسيب السكه الحديد دي خالص، هشتغل في فندق 4 نجوم مره واحده كده. والله برافو عليكي. طيب الكلام ده من امتى؟ بقول لك ايه، انت خلصت تسليم التذاكر للكمسريه ولا لسه؟ خلصت شويه ولسه باقي معايا، هسلمهم قبل ما امشي. طب تعال انا عزمك على الفطار. ها؟ لا لا مفيش داعي، انا جايب فطاري معايا من البيت. العجه بتاعت خالتي كرامات؟ يا اخويا بلا اعرف. تعالى تعالى وشوف كراماتي انا شكلها عامل ازاي. يا سلام يا سلام. أما الواحد أكل أكل بس، اوعى يا زينات ترجعي في كلامك وتقولي لي ادفع الحساب. مش عيب برضو، ده أنا عني عشانك. عمري ما حنسى أول ما جيت اسكندرية وما كنتش لاقي حتة أقعد فيها، وبعد يومين جيت تقولي إنك أقنعت مراتك تأجر الشقتين بتوع ولادكم مفروشين وسكنتني في واحدة منهم. ده كان أقل واجب، بنت وحدانية جاية تشتغل وملهاش مكان تقعد فيه. ما هو يا كده، يا إما تضيعي مرتبك على المروح لطنطا كل يوم. ده أنت زي أختي الصغيرة زينات. أختك؟ أختك ده إيه يا بيبو؟ ما تفوق بقى، العيشة اللي أنت عايشها دي عجزتك بدري قوي. أنا عارفة أنت إيه اللي مخليك مستحمل اللي اسمها كرامات دي. ما يصحش تتكلمي على مراتي بالشكل ده يا زينات. انا عارف انك شايلة منها وزعقة عشان مشيتك من الشقة، بس انت عارفة بقى اننا كنا قافلين الشقتين لحد ما الولاد يرجعوا من السفر، وانا اللي اقنعتها بايجارهم مفروشين. ايوه، ولما حصلت بقى مشاكل معاكي انت وزميلاتك في الشقة قلنا نقفلهم ونريح دماغنا. مشاكل؟ مشاكل ده ايه؟ وانت برضو صدقت؟ دي هي اللي حست ان احنا واقفين جنبك وفي صفك وبندافع عنك قصاد اللي هي بتعمله معاك، قامت اتلككت ومشيتنا. بقى واحدة بالبخل ده كله تفرط في ايجار الشقتين بالسهولة دي، الا اذا كانت يعني حاسة ان في حاجة اهم هتضيع منها. انا عارف ان كرامات لها تصرفات غريبة، وخصوصا موضوع البخل اللي زاد عن حده بحج تأمين مستقبل الولدين، لكن انا قبلت اعيش معاها على كده ورضيت بنصيبي. منك انت يا راجل يا طيب. على العموم انت مش هتعيش غير مرة واحدة بس، والفرصة لسه في ايدك. استغلها قبل ما تندم، ووقتها هتقول يا ريتني سمعت كلامك يا زيزي. عن اذنك يا بيبو الحق القطر قبل ما يفوتني. بقول لك ايه يا زينات، انت هتبداي شغل عندنا هنا في الفندق من بكره. عاوزاكي تبيضي وشي، انا تعبت جدا لغايه ما اقنعت المدير بانك تيجي. الناس هنا ما بيهزروش. ده كلام برضو تقوليه يا عزه؟ ده احنا اصحاب من 10 سنين يا بيت، وانت عارفاني كويس قوي انا شاطره قد ايه في شغلي. اوكي، بس هنا كل حاجه بحساب والغلطه بتمنها. ما تخافيش عليا، ما انا كمان خريجه مدرسه فندقيه واشتغلت مضيفه في كل انواع الكافيتريات والنايت كلاب، يعني خبره يا بيت. لما نشوف. رغم اني عارفه شطارتك يا بيت وخفه دمك، اما بتخلي الزباين يدفعوا فلوس قد كده في الطلبات. بس انت هنا هتبداي في الروم سيرفيس، وبعدين تتنقلي اي كافيتريا في الفندق. بس انتي ما شاء الله ما شاء الله، واضح انك عاملة بيزنس حلوة قوي في كوافير الفندق. الله اكبر في عينيك يا بنت، ما انت ست العارفين انا ايجي عاملة ازاي لما تمسك مقص وتعمل تسريحة لأي واحدة تحط راسها بين صوابعي. وانتي هتقولي لي طب ده انتي عليكي شغل باديكير ورسمة عيون وحدة حواجب، انما ايه انترناشنال يا زوزة. طب يلا يا اختي يلا نشي في شعرك عشان نحط الاكسجين. ايه قولي لي انتي اخترتي لي صبغة لونها ايه؟ ها سيبيني بقى اروشك بطريقتي وشوفي هتطلعي من هنا عاملة ازاي. اوكي اسكوتي اسكوتي. مش انا امبارح قابلت الاستاذ بهتيمي؟ بجد؟ الراجل ده نموذج في الطيبة، بس ربنا وقعه في حتة واحدة. ما انا كمان ما سكتش، قلت له شوية كلام عليها خليته قاعد ايه مش على بعض. احكي لي احكي لي، قلت له ايه زينات؟ بتاعي مع بهتيمي هيخليه يشكم كرامات ويبطلها طبعها المهبب معاه؟ ملناش فيه يا اختي، هو حر مع مراته، مع اني نفسي اخد بطاري منها. هي عملت معانا شويه لما كنا قاعدين في الشقق بتاعتها. لكم ايه من نكلها؟ اللي اوله صار تاخره نور، باب البيت هيتقفل الساعه 9 ومحدش هيزوركم الا لما تقولوا لي الاول. مظهركم يبقى حشمه عشان كلام الناس في الحته، فاهمين ولا اقول تاني؟ يا لهوي يا لهوي على دي وليا، ويا ريت على كده وبس. وشرطها وهي بتمضي العقد تحسسك انها ايه؟ بتمضي معاهده. اسمعوا بقى اللي هقوله كويس. وصل النور تدفعوه انتوا، الميه تتقسم عليكوا وعليا، وتخلوا بالكم كويس من الفرش، وإلا مش هتاخدوا فلوس التأمين يوم ما تمشوا. واللي يسمع كلمة الفرش يقول يانا هنا ويانا هناك. حقا؟ وهي جايبة شوية كراكيب من العطارين. بس ارجع واقولك احنا برضو كنا بنعمل اللي احنا عاوزينه. فاكرة يا بنت لما عملنا لعبة وسرقنا المفتاح من بهتيمي وطلعنا نسخة منه وبقينا نرجع وقت ما نحب؟ ما هي كمان هرشت وبقت تقعد لنا على السلم. ولا يوم حفلة رأس السنة لما طبت علينا زي القضى المستعجل ولقيتنا يجي 10 بنات قاعدين كلنا من غيرها. يا نهار أبوكوا أبيض، هو أنتوا ما لقيتوش حاجة تتخلصوا منها يوم رأس السنة غير هدومكم؟ عاملين الشقة مولد سيدي العريان من نكلها وديني ما أنا مقعدات. بس البت رشا هي اللي كانت مجنناها، قاعدة في شقة لوحدها ورسم عليها الأخلاق والحشمة وهي بت جنية. رش روشة وحشتني قوي قوي، وحشني كتبها وتمثيلها. قال إيه بتشتغل مديرة مكتب محامي كبير قوي ومنتسبة لكلية مباركاتك يا شيخ بهتيمي. هو اللي كان بيصدق ويسكننا على مسؤوليته، بس المقلب اللي عطته لها رشا طلع من نفخها وخلاها توين واحدة بالبخل ده، واسمها كرامات. يلا كفاية تقطيع بقى في فروتها، اهي تابت عن الايجار المفروش وقفلت الشقق خالص. انت عرفتي ان رشا يمكن تتخطب قريب؟ لا، وتفتكري موضوع الخطوبة ده ممكن يكمل ويبقى جواز؟ رشا ما يتخافش عليها، بس انت عارفة يعني الموضوع القديم بتاعها لو عرفت تعالجه وتداريه ممكن تكمل صح. الو رشا حبيبه قلبي، ازيك يا عزه؟ عامل ايه يا جميل؟ زي الفل. الفندق كان 4 نجوم وبقيت انا الخمسه. وش عاوزه كلام؟ انا متاكده ان نص حريم اسكندريه قصت شعرهم انت اللي بتعمليها. فاكره يا روشا؟ فاكره اي شغل نبداه كنا بنفكر في ايه؟ ولعها ولعها، شعلينها شعلينها. المهم طمنيني، اخبار الخطوبه ايه؟ شكلها كده هتفلق. ليه يا روشا؟ ايه اللي حصل؟ عشان موضوع اياه؟ مع اني لما بتصل بيكي في المول كلهم بينادوكي انسه رشا. مش دي المشكله، انت عارفه اننا لو اتجوزنا هنعيش هنا في دبي. طب وماله؟ حد طايل يا رشا؟ هو واخواته من النوع اللي بيتجوزوا بيت العيلة وعندهم شروط تانية كتير ولبس معين. من الاخر كده حرام لك. وايه يعني؟ ما انت شفتيلك يومين شقاوة حلوين، اهو تبقي قسمتي حياتك نصين، لعب وتنطيط واخلاق والتزام. انا بدأت معاه من جديد، نسيت كل اللي فات، وانت عارفة كويس انا تورطت قد ايه. دلوقتي بقى بحاول اقنعه اننا نسافر امريكا فرنسا. انا اصلي مش بتاعي خنقة. فكري كويس، الفرصة ما بتجيش غير مرة واحدة، وخصوصا لما بتصلح حاجات كتير سبق كسرها يا رشا. إلا قوليلي زينات أخبارها إيه؟ لسه برضو بتشتغل في القطارات؟ لا، أنا جبتها معايا في الفندق وربنا يستر بقى. ما انت عارفاها ما تعرفش تعيش من غير حوادث، يا ما تدبست ودبستنا معاها. دي عبيطة، هو أي حد ممكن يضحك عليها. قلت لها إن شغل النايت كلاب أحسن وأروش، بس تصحصح بقى ومتتكعبلش زي ما حصل معها قبل كده. اسكتي يا رشا، دي من يومين وقعتني من الضحك. قابلت بهتيمي ورسمت عليه انه يسيب كرامات ويتجوز ويعيش حياته بقى، وهي مستعده تقبل بيه. ما انت عارفه زينات بقى لما تتدلع. وهي كرامات لسه عايشه، تلاقيها بتلبس من الهدوم اللي كانت بتاخدها مننا. فاكره يا بنت يوم اكتشفت ان انا مش طالبه في الجامعه واني هربانه من اهلي؟ بتشتغلين يا رشا وتكذبي عليا؟ ماشي، بس الحق مش عليكي، الدور والباقي على بهتيني، هو اللي اتحرى عنك وانا صدقت وصدقتك من النهارده يا حبيبتي، لا انت ولا الاثنين التانيين لكم قعاد عندي. رمت لنا حاجتنا في الشارع وطردتنا طردة القطط. انت عارفة يا رشا انا نفسي في ايه؟ نفسك في ايه يا سوسة؟ نفسي اجيب كرامات عندي هنا في الكوافير وهعمل لها تسريحة بقى، انما ايه؟ محدش شافها ولا هيشوف. يا لهوي، كرامات تدخل كوافير والفندق دي كانت تروح فيها. محوشاهم على قلبها وحرمة نفسها وجوزها حتى من شرب المية. انا لو نزلت اسكندرية قريب نتفق انا وانتي وزينات على يوم نروح نزورها ونشوف بقى هتقابلنا ازاي. يا ريت يا روشة، انتي وحشتينا قوي. اعمل حسابك يا بهتين. نعم. بكرة تاخد اذن من الشغل عشان تيجي معايا اجدد رخصة القيادة بتاعتي. سامع؟ اجدد رخصة القيادة بتاعتي. انت لسه فاكرة ان معاك رخصة قيادة؟ يا شيخة انسي بقى الموضوع ده. يوه، حد طايل يبقى معاه رخصة وما يجددهاش؟ دي بيدفع فيها ألوفات دلوقتي عشان تطلع. دي للناس اللي عاوزة تسوق، للناس اللي عارفة قيمة العربية. بطل تنبيط يا بهتين، العربية ما بتكلفناش حاجة وهو كله للولدين، فيها ايه يعني لما جدد رخصة كل 10 سنين؟ ماشي يا كرامات ماشي، حاجة معاك. المهم طبخنا ايه النهاردة؟ انا واقع من الجوع. ما انت عارف ان فيه فاصوليا بعين بيضة. برضو يومين اكل فاصوليا بعين بيضة؟ دي عينيها تفقعت وتقلت من كتر الغليان. وماله، عشان تتهضم بسرعة هتتبطر ولا ايه؟ طعمة مش كده اخويا؟ هي صيطة كده ليه؟ شوف يا بيبي، كيلو الطماطم بجنيه ونص. انا حطيت طماطمتين على نص معلقة صلصة وتلات شفاشق مية. تلات شفاشق مية ليه؟ انا حاكل ولا حستحمى؟ وبعدين يعني دي بسلة قوي قوي. عشان الملح الخشن ارخص من ملح الناعم، الفصين منه بحفنة من الملح الناعم يا بيبي. يا خبر ابيض يا عالم، حطيتي فصين ملح؟ يا كرامات انت بتحط ايه؟ فصين لولي ده ملح كتره يعلي الضغط. بس قول، مش هتتحلى قبل ما تقوم؟ قولي تاخد نص برتقانه بسره ولا اعمل لك فنجان عصير فراوله؟ وعلى ايه التبذير؟ انام خفيفه احسن. براحتك يا اختي، الراجل ده باين عليه اكل ما بقاش يعجبه ولا ايه؟ والله ما انا عارف المشوار ده كان لازمته ايه، بس يا كرامات انا واخد اذن بساعتين، بقالنا دلوقتي 4 ساعات بنلف على المكاتب في اداره المرور ولسه ما خلصناش. يا اخويا دي مره كل 10 سنين، وبعدين احنا فاضل لنا ايه؟ كل الورق المطلوب خلص، باقي نروح مكتب وحده تنفيذ الاحكام واتصور واستلم الرخصه. شايفه الشباك بتاع وحده تنفيذ الاحكام ده عليه ناس قد ايه؟ ده باين فيها ساعتين كمان. تعالى بس نقرب من الشباك دلوقتي، ربنا يسهلها لنا ونخلص. كرامات ابو الحسن سلطان. ايوه يا استاذ، انا اهو. مش قلت لك يا مهتيمي بتوع تنفيذ الاحكام بيخلصوا اوام. انت كرامات ابو الحسن؟ ايوه يا اخويا. فين الورق بتاعي؟ خليك على جنب هنا، اتحفظ عليها يا عسكري. يا لهوي يا لهوي يا خرابي، يتحفظ عليا ليه يا فندم؟ عليك حكم غياب ب6 شهور في قضيه اداب. يا حسني، مش عايزه الرخصه ولا العربيه. سمعت يا بهتيمي؟ سمعت الكلام اللي بيقوله؟ قلبي كان حاسس ان في حاجه هتحصل. يا ترى مين اللي عمل فيك كده يا كرامات يا بنت ابو الحسن؟ قضية أداب مرة واحدة يا كرامات، دي أخرتها. اتفضحت اتجرست، بس انت مالك كده يا أخويا فرحان وشمتان زي ما تكون مصدق؟ أداب يا كرامات أداب؟ إنما ما قلت ليش أداب انتظام ولا انتساب. مهتمك أنا الكلبسات في إيدي. روح شوف المحامي جه ولا لسه عشان يدخل معايا لكل النيابة. حاضر يا كرامات حاضر. أنا بحاول بس أخفف عنك. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيك كده. الموضوع ده بيحصل كتير. تبقي رايحة تخلصي ورق لا بيكي ولا عليكي تلاقي نفسك متهمة. بالبساطة دي مفيش دليل ولا بيانات بيتحققوا منها. أمال الكمبيوتر والرقم القومي والتحريات فايدتهم ايه؟ محدش بيسأل في حد، كله عاوز يقفل شغله والسلام. اهو المحامي جه، يا رب بس يرضوا يدخلوه معايا. انا جايب لك محامي عقر، بس اوعي تبخلي عليه باي فلوس، بعدين تلبسي القضية وتتحبسي. وقتها بقى بدل ما اجيب لك عيش وحلاوة هجيب لك سندوتشات فاصوليا بعين بيضة عشان تشبعي منها يا كرامات. ماشي بهتيني، كان مستخبي لي فين كل ده؟ قضية وكمان مصاريف في وقت واحد. كرامات ابو الحسن سلطان، ايه الحكاية؟ اتحكم عليكي من محكمة جنح اسكندرية بالحبس 6 شهور في وقعة اداب، وانت بتنكري علاقتك بالموضوع ده. يعني ايه يا كرامات؟ انا ما اعرفش حاجه خالص عن القضيه دي يا باشا، وانا هو قدامك ام الشابين، واحد مهندس والتاني محاسب، ومرات موظف محترم، اتمسك واتحاكم في قضيه اداب؟ ملف القضيه اهو، في يوم كذا وبتاريخ وساعه كذا كنت موجوده في نايت كلاب الريشه الحمراء. حمراء؟ وكنت لابسه ملابس خليعه وبتصدر منك يعني حركات تحرض على الفسق والفجور. نهار اسود، ده الكلام اللي اتكتب في محضر الضبط. وحضرتك شايف ايه؟ سني ولبسي وشكلي وسيرتي بيقولوا ان انا اللي كنت قاعده في الكباريه. تقصدي ايه؟ واحده غيرك هي اللي اتحرر لها المحضر ولا القضية اتلفقت لك؟ ده شغلكوا يا باشا. طب اللي اتمسكت دي ما قدمتش بطاقة أو أي إثبات شخصية؟ الاسم هو نفس اسمك الثلاثي، بس العنوان الخاص بالسكن مش عنوانك. يا باشا أنا مش طالبة من حضرتك غير إن الضابط اللي عمل المحضر يشوفني كده لحم ودم قدامه، وهو وضميره بقى يا يبرأني يا إما. خلاص خلاص، يتم إحضار الضابط الذي قام بتحرير محضر الضبط الخاص بالمتهم. فعلا يا فندم، مش دي المتهمة اللي عملت لها المحضر في النايت كلاب. تقصد ايه يا سيادة المقدم؟ اولا يا فندم، المتهمة اللي تم تحرير المحضر لها اصغر في السن، مختلفة تماما في الشكل عن الست الموجودة هنا، وبعدين طريقة اللبس والكلام. لا أمال إيه اللي حصل بالظبط؟ يبدو فندم إن المتهمة الحقيقية لحظة تحرير المحضر ما كانش معاها أي إثبات شخصية، وبسؤالها عن اسمها قالت كرامات أبو الحسن سلطان، وبسؤالها عن عنوان السكن ذكرت العنوان المدون في ملف القضية. واضح إنها ذكية جدا، انتحلت اسم واحدة غيرها ودونت عنوان سكن مختلف لعنوان كرامات الحقيقية. وده يا فندم بيدل على انها تعرف كرامات بدليل انها قالت اسمها بالكامل واختارت عنوان مختلف علشان لو حصل اي متابعة ما نتجهش للعنوان الاصلي علشان مواصفاتها ما تتعرفش. ده على اساس ان كرامات كمان تعرفها؟ اكيد يا فندم، الموضوع مش بعيد، واضح ان في مشكلة او يعني نوازع كيدية بينهم خلت المتهمة تعمل كده. شوف على العموم انا هعرف كويس قوي المعلومات دي من كرامات. شكرا يا سياده المقدم على حضورك، بس لو سمحت يا ريت تطمن كرامات بنفسك عشان تثبت لها ان الخطا ما تمش بالشكل القانوني المباشر. اخيرا عرفنا نوصل لك يا زينات. اوصافك اللي اديتها لنا كرامات هي نفسها اللي أكدها الضابط اللي حررلك المحضر. بتنتحلي اسم إنسانة فتحتلك بيتها هي وجوزها وسكنتك عندهم، ده جزاهم؟ طب والله العظيم يا باشا، والله العظيم أنا مش عارفة أنا عملت كده ليه. يومها ما كنتش في وعي، وبعدين يعني أنا ما كنتش متخيلة أن الموضوع هيكبر بالشكل ده ويبقى تحريض على فسق وفجور ويوصل لقضية. ليه؟ عايشة في بلد ملاكي ما فيهاش قانون؟ ما أقصدش يا سعادة الباشا، بس يعني أنا طول عمري بسهر في أكتر من نايت كلاب وبشتغل فيهم كمان. اشمعنى يعني المرة دي؟ واشمعنى اسم كرامات أبو الحسن اللي اخترتيه؟ أهو اللي جه على لساني بقى ساعتها. لا طبعا، في قصد ونية وحشة منك، بدليل انك قلتي عنوان تاني غير عنوان كرامات اللي انت حالتي اسمها. طب انا يعني موقفي ايه دلوقتي يا سعادة الباشا؟ موقفك هتعرفيه في المحكمة يا زينب. محكمة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماع مرافعتي النيابة والدفاع وبعد سماع شهادة الشهود والرجوع إلى مواد قانون العقوبات، حكمت المحكمة على المتهمة زينات سليم حسين بالسجن 3 سنوات نظير انتحالها لاسم المدعوة كرامات أبو الحسن سلطان وما سببته لها من أضرار، وتنفيذ العقوبة السابقة بالحبس لمدة 6 شهور كما ورد في عريضة الدعوة نظير اتهامها في قضية التحريض على الفسق والفجور. رفعت الجلسة. كتب هذه الحلقة محمد أبو المعاطي. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.